إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. الحمد لله على السلامة يا شريف. ايه قول لي، اتبسطت في الأجازة ولا لا؟ الحمد لله، كنت فعلا محتاج الأجازة دي. يا سيدي الله يكون في عونك. بقولك ايه، معك 100 جنيه؟ هو احنا بدأنا السلف؟ خلصت المرتب ولا ايه؟ يا اخي مش سلف ولا حاجة، انا بس معايا فلوس فكة كتير وعايز اجمدهم. طالما كده ماشي، خد يا سيدي فكلي الخمسين دي. طيب يا سيدي اتفضل، ادي ورقة ب20 ودي ورقة ب10 واربع ورقات ب5. تمام كده يا سيادة النقيب؟ تمام. قول لي بقى، في مهمة جديدة؟ هو احنا بنبطل شغل؟ طبعا في مهمة جديدة. بص يا سيدي، انت تقدر تكشف الفلوس المزورة ولا لأ؟ طبعا، ومن اول نظرة كمان، وحتى من غير ما المسها. انا عيني رادار بتكشف الفلوس المزورة فورا. طب ايه رأيك بقى يا عم الرادار؟ انت لسه واخد مني فلوس مزورة وشلتها في جيبك. ايه ده انت بتهزر؟ لا طبعا، ده مستحيل يحصل. لا ده اللي حصل، وتأكد بنفسك. ايه ده ده ايه التزوير المتقن ده؟ انا مش ملاحظ اي حاجة في الفلوس. لا ومش ورقة واحدة اللي عدت عليك، دول اربع ورقات فئة ال5 جنيه. يا سلام، وشمعنا ال5 جنيه؟ اول مرة لقي حد بيزور خمسات، دي قيمتها قليلة جدا، واكيد العائد منها مش كبير. هي فعلا ال5 جنيه قيمتها قليلة، لكن تداولها كبير ومحدش هيتوقع انها مزيفة. كلام سليم. ويا ترى ابط على اللي بيزيف او اللي بيروجها؟ لا لسه للأسف، لكن ال5 جنيه دي ظهرت في منطقة العتبة، وتحرياتنا وصلتنا ان الاربع ورقات دول من اربع اشخاص مختلفين، لكن واحد منهم بس هو المروج. طب ما نقبض عليهم ونحقق معاهم، يمكن نعرف مين اللي بيوزع الفلوس المزورة. ما ينفعش يا شريف، وبعدين المروج ده سمكة صغيرة، احنا عايزين القرش الكبير. المزور، يعني نعرف المروج ونراقبه لغاية ما نوقع المزور. بالظبط كده. والمشتبه فيهم عشان تبقى عارف 5، أم سعيد، ودي ست عندها 64 سنة وعندها كشك سجاير وحلويات. فلة، ودي عندها 40 سنة وعندها عربية فول. عزام، وده رئيس عمال في بنزينة في نفس المنطقة. حسان، وده كمسري على اتوبيس رقم 58 وخط سيرو العتبة مساكن عين شمس، وكمان الواد فتلة صبي الأهوجي اللي في أول الميدان. وهنبدأ إزاي ومع مين؟ بكرة الصبح إن شاء الله أنا وإنت حنروح العتبة، وهعزمك على طبق فول على العربية، وبعدين بقى نروح نحبس بكوباية شاي 50 ونشوف. صباحنا وبين عبادك ما تفضحنا. خد ياد يا فتلة. أمور يا ست الكل، يا ملكة الفول الشرقي. هجيب لك ايه يا ست فولنا؟ ماشي يا ابو دم خفيف. بقول لك ايه، انا عايزه كوبايه شاي بلبن سكر كتير. احلى كوبايه شاي تيجي لملكه الفول الميداني. بسرعه قبل الزحمه ما تهجم عليا وما اعرفش اشربها، انت عارف بحب الشاي سخن نار. القمر يؤمر واحنا ننفذ. وعندك واحد شاي ميزه فريسكا الست فولنا ملكه الفول الشرقي. ودي يا فتله، انت يا ولا خالتي مسعيد، ناوية تشربي شاي؟ يعني اللي بيشربوا الشاي أخويا أحسن مني ولا إيه؟ يا فرج الله عناية يا خالت أم سعيد، أحلى كوباية شاي للست أم سعيد. لا مش لرجال يا أخويا، أنا عايزة شوية مية سخنة. برضو يا أم سعيد احنا قهوة مش داية، وبعدين الكافة ملوش ضيوف. اخص عليك، مش عيب تقولي الكلام ده يا ولد، انا بشرب المية السخنة عشان ادوب الدهون، مش بخل يعني والعياذ بالله. حقك عليا يا خالتي. تعيش يا ابني تعيش. صباح الفل يا فتلة. صباح الفل يا عم حسان، يعني اتوبيسك اتأخر الفردية دي، خير؟ حصل حاجة في الطريق؟ يا سيدي، حادثة كانت في شارع بورسعيد. المهم المعلم طحاوي بقاله اسبوعين مش باين، هو فين؟ ده مؤاخذة يعني، دخل دار المسنين اللي حصلت فيها جريمة قتل الاسبوع اللي فات، وهو بيتحقق معاه. وايه بقى اللي دخله دار المسنين؟ ده لسه بعقله، كل ما يطلع ست من الأربعة اللي على ذمته يروح يقضي عدته هناك ويرجع يتجوز تاني. طب الحقني بقى بخمسين شاي وخد حسابها، عشان في لحظة الأوتوبيس هيطلع. امسك، هذه خمسة جنيه. ايه ايه ده؟ ايه كل الخمسات الجديدة دي؟ هو انت سحبت فلوس من البنك ولا ايه؟ الله اكبر في عينك. انا مش بحسد يا عم حسان. يا ابني دي فلوس الهيئة، ده حصلي مبارح وثلاث فرد الصبح. الله يسهل لك يا عم، روح غور هات الشاي على ما اجيب شقتين فول اشق بيهم ريقي قبل ما نتوكل على الله. وعندك واحد شاي خمسين العم حسان الكمساري خط 58. تعال بقى دلوقتي نروح نقعد انا وانت على قهوه فتلة. فتلة. ايوه جاي. امور يا بهوات، اجيب لكم ايه؟ لو سمحت عايز كافيه لاتيه سكر قليل. ده مؤاخذه اجيب لك ايه يا بيه؟ لاتيه ايه بس يا شريف؟ بص هات لنا اتنين شاي بلبن سكر بره. يلا. وعندك اتنين شاي ميزه وسكر بره. بص عصام، حسان الكمساري قام ورايح ناحيه عربيه الفول بتاعت فولة. ركز واسمع بيقول لها ايه. صباح الفل يا ست فولة. يا صباح الفل يا اسطى حسان، اجيب لك ايه؟ اللي يجي منك كله حلو، اللي تجيبيه. حسان بلاش يا اخويا تسبني، دي ساعه الصبح وزحمه. واخلص اجيب لك ايه؟ عايز اربع شقق فول زيت حلو اكلهم مع الشاي. هتاكل اربع شقق فول لوحدك يا راجل؟ وما اكلهمش ليه؟ الصحه حلوه والحمد لله زي الفل، والمعده تهدم الزلط. اتفضل يا اخويا طلبك اهو. حسابك كام يا ست فله؟ 12 جنيه. اتفضلي يا ست الكل، ادي ثلاث خمسات جداد اهو. الله الله الله، ايه الحكايه النهارده؟ كل الزباين دفعوا الحساب كله خمسات، ده في ايه يا اخويا؟ صباح الخير يا اسطى. محسوبك حسان. صباح الفل يا باشا، اتفضل فطار معانا. بالهنا والشفا. كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده. 10 اسئله. امر يا باشا. تحب افك لك 100 جنيه؟ لا لا لا، ربنا يكرمك. بس انا سمعت فتلة بيقول انك شغال على خط 58 مش كده؟ ايوه بيه، بقالي 20 سنه على الخط ده. خير؟ في حاجه؟ كنت عايز اعرف بس هو بيعدي على عزبه النخل؟ لا يا باشا، اركب من الموقف 936، ده هيعدي على عزمة المخ. الله يكرمك. طب ممكن تكمل جميلك وتفكلي الخمسين جنيه دي؟ وماله، ادي 10 ورقات، كل ورقة بخمسة جنيه. اتفضل. اشكرك. العفو يا باشا. ونبي الكوباية الفاضية يا ست فل. فاضية يا فتلة، تعالى ده ما اقول اللي اقول لي صحيح، مين الخالق الغريبة اللي قاعد على القهوة دي؟ قاعدين فين يا ست فل؟ الاتنين افندية اللي قاعدين جنب يمين العربية، اللي لسه واد منزل لهم اتنين شاي بالهبل. اول مرة اشوفهم وشكلهم غريب عن المنطقة. خير؟ هم صدر منهم اي حاجة؟ لا بس شايفاهم كده رامين ودهم على ايد العربية، مش فاهمة فيه بالظبط. تلاقيهم اتنين مخبرين بيعشعشوا ورا المعلم طحاوي. يا ده الخلقة دي مش خلقة مخبرين، دول افندية. يمكن بتوع الصحة وقاصدينك انت. فلا الله ولا فالك يا، امشي غور غور في داهي على نصبتك امشي. ومع 10 20. ايه على فين يا عصام؟ عازمك على شايفين فول تاكلهم مع الشاي. انا ماليش في الفول، ما انت عارف ان انا عندي القولون. يا اخي قوم بقى معايا بلاش لمطه، ده شغل. امري لله، كله عشان الشغل. ده جايين يوم مش فايق، الرجال الاغراب جايين علي. شكل كلام الوسط لا صحيح، وهيطلع فوق الصحه. صباح الخير يا مدام. مدام الله يكرم اصلك ويسترك يا بيه، وامرني سعادتك. عندك فول كويس؟ عندي لوز يا بيه، الفوله بجيبها من احسن حته في مصر، وبنقيها وانضفها وادمسها بايدي عندي في البيت. طيب يا ريت بقى كده تعمل لنا 4 شقق فول بالزيت الحار، وتحط لنا عليهم شويه شطه، وتجيب لنا كده ب3 جنيه بتنجان بخير. عينيا يا بيه. شطه ايه وبتنجان ايه؟ ما قلت لك انا عندي القولون يا عصام. حسابك كام يا معلمه؟ الحساب وصل يا سعاده البيه، انتوا ضيوفنا النهارده. كتر خيرك يا مدام، قولي لنا الحساب كام. 12 جنيه يا بيه. لا لا 15 جنيه. طيب اتفضلي. 50 جنيه. يزيد فضلك يا سعادة البيه، ودي 7 ورقات ب5 بالهنا والشفا يا سعادة البيه، مطرح ما يسري يمري. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الخمسات دي كلها؟ مفيش معاك عشرات ولا عشرينات؟ ابدا يا سعادة البيه، ده من صباحية ربنا كل الزباين بتطلع خمسات، حتى الفضة اللي جت معايا خلصت. صباح الوردة يا فتلة، الحقني بقى بشوية شاي بسرعة احسن سايب البنزيمة لوحدها. عناية يا عم عزام، وعندك شاي 50 92 لعم عزام رئيس عمال البنزين. السرعة فتلة، على بال ما اروح اجيب شقتين فول من قدرة فلة. احلى فول تانك يا عم عزام. وبعدها لك يا عزام، انت هتفضل تنطلي كل شوية؟ ما تخلي بالك اخوها من لقمة عيشة، ده انت شغال في البنزينة. انا طالب الرضا يا ترومبة عمري، بس انت شاوري وانا هفولك حياتك فلوس وسعاده. ومنين يا اخويا تجيب الفلوس يا استاذ عزام؟ ده انت عايش على البقشيش يا حبيب. لا يا فلتي، انا مشرف ورديه وتحت ايدي 6 طرمبات بنزين، والبنزينه مش كل دخلي. يا راجل عيب عليك، ده انت مرتبك اول عن اخر كل شهر 2000 جنيه، وده شغل 5 ايام على عربيتي. انت فاهمه غلط يا معليه اختين حياتي، الفلوس كتير بس الشاطر اللي يعرف يضخها في جيبه. بس ارجع مكانك قدام العربيه يا اخويا، احسن الفول يلقط ريحه البنزين. من الواضح كده انك مفوله بره ومالكيش غرض. واديك فهمتها يا اخويا، خد طلباتك واتكل على الله. يلا يا اسطى بنزين. لا خلاص التانك اتملى، انا هروح ازود بالشاي عند الواد فتله. قلتلك فولة مش سكتك يا عم عزام، دي وش فقر ملهاش في 95، ودي اخرها 80 ومخشوش كمان. قول لي فتلة، هو انا ريحتي بنزين؟ بتسأل ليه يا عم عزام؟ الست المجنونة بتقول لي ابعد عشان ريحة البنزين والفول، تقولش بتبيع سوشي. قول لي يا استاذ عزام، انت بتيجي هنا وتقعد بتاع نص ساعة، انت بتسيب البنزينة لمين؟ غشيم، انا رئيس الوردية، كل اللي بعمله بحاسب الزبون واديله الباقي، واخر الوردية نورد الفلوس. ومين اللي بيحاسب دلوقتي وانا شايف معاك رزمة خمسات وفكة بتشغل في جيبك؟ اقدم واحد في البنزينة هو اللي بياخد الحساب، وانا سايب له 500 جنيه غير 100 جنيه فكة. يعني انت هتدوش دماغي ليه بقى؟ وانت مالك ومال شغل يا عم؟ روح هات لي كوباية قهوة سادة خدها معايا. ماشي يا اسطى، على فكرة الحساب 15 جنيه، علشان كان في حساب قديم. خد اخويا قالي 3 خمسات اهم، وروح هات القهوة بسرعة، خلينا نغور من هنا. وعندك واحد قهوة سكرته علشان الهوا ما جاش سوا. الله يفضحك اكتر ما انت مفضوح. معاك 100 جنيه جامدة يا شريف. ايه هتحاسب القهواجي دلوقتي ولا ايه؟ بس يا اخي وبعدين هقول لك. اتفضل، بس اول ما نرجع الادارة ترجعها لي. انا هروح افكها من عزام بتاع البنزينة وارجعها لك على طول، بس فكر. لو سمحت يا اسطى، انت اصلا خدامك عزام، امورنا يا باشا. مش انت عزام اللي شغال في البنزينه اللي على الناصيه؟ ايوه يا باشا، انا رئيس الورديه، اكيد انت بتمول من عندنا. اي خدمه؟ لا بس ممكن بعد اذنك تفك لي 100 جنيه دي. غالي والطلب ملوش اي لازمه بصراحه. الله واحد ملوش تاني، العدد 3. اتفضل يا بيه، 20 5 اهو. الله يكرمك، ده انا كنت دايخ على فكه. عندك حق يا بيه، في ايام ما بنلاقيهاش وفي ايام بتبقى مرطرطه. تؤمر بحاجه تاني؟ هو انت مش شغال النهارده ولا ايه؟ شغال، بس جيت افطر واشرب شويه شاي وراجع البنزيمة بسرعه. احسن الفكه تاثر مع العمال. تؤمر بحاجه تاني سعاده الباشا؟ لا لا لا لا، كتر الف خيرك، انا خلاص خدت اللي انا عايزه. اجيب لك علبه سجاير؟ جرايه يا عصام، ما انت عارف اني مبطل. يا سيدي عارف، بس لازم ننفع الست العجوزه صاحبه الكشك. هات لنفسك سجاير وهات لي حاجه ساقعه. طيب نحاسب فتله ونروح على ام سعيد. فتله يا فتله. ايوه جاي. تغمروا يا بشوات، اجيب عناب ولا بندق ولا قهوه ولا تغمروا بايه؟ حسابك كام؟ بالميه يبقى 20 جنيه بيه، و5 جنيه كمان بقشيش ليك من عندي. الله يعمر بيتك يا بيه، يبقى 25 جنيه. طيب يا سيدي خد 50 جنيه. اتفضل يا بيه، ادي 5 5. الله، هو ايه حكايه الخمسات دي؟ كل الناس النهارده بتطلع خمسات. تقصد ايه يا بيه؟ يعني كل ما نشتري حاجه يدونا الباقي خمسات. لو حضرتك شايفها قديمه قوي اغيرها على طول بجديد، ولا اقول لحضرتك هات 4 5 وخد 20. ازيك يا ست ام سعيد، عامله ايه؟ تعيش يا ابني، ما تنضر ابدا. اجيب لك ايه يا حبيبي؟ عندك حاجه ساقعه يا حاجه؟ يسمع من بقك ربنا يا ابني، وازور بيته شوف اللي انت عايزه في التلاجه اللي جنبك. التلاجه فاضيه يا حاجه وما فيهاش حاجه خالص. يوه معلش يا ابني، نسيت اصل عليا مبلغ لشركه الحاجه الساقعه، وعشان كده يا ابني ما بينزلش اي بضاعه خالص. معلش يا حاجه، معلش ولا يهمك. طيب هاتي لي علبتين سجاير من دي وعلبتين كبريت، يبقى كده حسابك 50 جنيه. اتفضل يا ابني، ادي السجاير وادي الكبريت. هات 100 جنيه يا شريف. هات. اتفضلي ال 100 جنيه دي حاجه، وهات الباقي على مهلك. استنى يا ابني، استنى ما اطلع لك الباقي. ايه ده ايه ده ايه ده يا حاجه؟ ايه رزمه الخمسات الجديده دي؟ دي فكرتني بايام زمان لما كنا بناخد العيديه فلوس جديده. كانت ايام يا ابني بقى، ربنا يرجع الايام دي تاني، وربنا يجعل ايامكم احسن من ايامنا. وجات لك منين بقى الخمسات الجديده دي يا حاجه؟ ابدا يا ابني، انا رحت مكنه البنك اللي جنبي دي على اول الشارع عشان اصرف معاشي. المكنه طلعتهم لي كده. وانت معاشك قد ايه يا حاجه؟ 600 جنيه. 600 جنيه، وعايشه بيهم ازاي؟ الحمد لله يا ابني، ال 600 جنيه على اللي بيرزقني بيه ربنا من الكشك، والحمد لله اهي ماشيه وربنا كريم. ربنا يديك الصحه يا حاج. امال فين باقي ال 100 جنيه؟ اتفضل يا ابني اهو. بص 10 خمسات جداد لنج. تعيش يا حاجه تعيش، ربنا يكرمك. يا شريف، يا ترى دلوقتي عرفتي مين اللي بيوزع الخمسة جنيه المزيفة؟ طبعا، وبعد المصاريف اللي صرفتها دي لازم اعرفه. اللي هو مين؟ اللي بيوزع الفلوس المزيفة هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بحضرتكم معنا وموجات البرنامج العام ودراما بوليسية جديدة. كل مرة في جريمة بيحاول المؤلف أحمد السيد ينقل لنا، ممكن تحصل مع أي حد على فكرة. فدايما هدفنا إن هو نحتاط، ناخد بالنا من كل حاجة، ندور في كل حاجة ونبحث عن كل حاجة وما نسلمش بالأمور كده. إحنا معكم النهاردة فريق العمل: فاطمة حسن في الإخراج، وسام محمد على هندسة الهواء، وسوها حسن في إعداد الدراما البوليسية، وطبعا المؤلف أحمد السيد مؤلف الدراما ومخرج الدراما البوليسية دكتور محمد لطفي، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي. بنستقبل تليفوناتكم النهاردة عشان نعرف مين هو الجاني أو مين هو اللي زيف العملات وزور العملة. والعملة النهاردة 5 جنيه، يعني زي ما سمعنا 5 جنيه منتشرة عند الخمسة المشتبه بيهم، لأنه المحقق قال ربما يكونوا هم الخمسة دول واحد فيهم هو اللي زيف العملة أو كان دي دور في ترويج العملة المزيفة وهو عارف. يا ترى هو مين؟ فتلة صابي القهوجي، فلة صاحبة عربية الفول، حسان الكمساري الأوتوبيس، ولا أم سعيد صاحبة الكشك، ولا عزام مدير نوبة البنزينة أو المشرف على البنزينة وقتها؟ من هو الجاني؟ تليفوننا 257-923-03 وفي انتظار مكالمتكم. معنا أول اتصال. مساء الخير. مساء الخير. ألو، مساء الخير. ده. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك، تعرف بيك. معك صبري حليم. ازيك استاذ ميادة؟ أهلا استاذ صبري. أهلا بحضرتك. سهلا. أهلا بيك. مين الجاني النهاردة يا استاذ صبري؟ النهاردة أنا بقول الكونسيرج بتاع الأوتوبيس. وإيه دليلك؟ الدليل اللي هو الست فلة بتاعت الفول بتقول كل الفلوس اللي جايين النهاردة 5. الموقف بتاع الأوتوبيس جنب بتاعت الفول، فالناس نازلة واخدة 5 فبتروح تفطر فبتديها 5. ده دليل عنده. تواصل معنا وخليك معنا واسمعنا. ولو ان ما اعرفش المؤلف عامل حاجة اللي هي بتاعت المكنة اللي بتطلع 5، بس انا قبضت من مكنة 5 قبل كده على فكرة. بتحصل. خليني شاكك في الحتة دي لان انا قبضت من مكنة 5. تمام، خليك معنا الاخ الحلم. بشكرك يا استاذ صبري. مساء الخير، معنا اتصال. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك، تعرف بيكي؟ سوزان مجدي. اهلا بيكي يا استاذه سوزان. قولي لي مين الجاي النهارده؟ هي هي الاخيره خالص اللي كانت عندها بتاعه الكاكولا والبتاعه الكشك، يعني صاحبه الكشك. علشان ما فيش مكنة بنك بتطلع 5، هي اكيد اللي بتوزع الخمسات المزيفه. طيب تبعين الاخ الحاله، انا بشكرك. مساء الخير. سنور فندم. انت عارف بحضرتك محسن محمد فتحي استاذ ميادة. اهلا بحضرتك. ازاي سعادتك؟ الله يكرمك. سعداء ان انت رجعتي تاني البرنامج. ربنا يسعدك. انا سعيده بيكم. الله يخليك يا فندم. قول لي مين الجاني النهارده يا استاذ؟ استاذ بتاع حسان الكمساري. الكمساري، ايه دليلك؟ طيب هو غلط بنفسه وقال ان انا معايا ايراد امبارح ومعايا ايراد وحدتين النهارده، في حين ان هو كان قاعد منتظر الاوتوبيس بتاعه، ولما ساله قال له اللي معاك كده، قال له الاوتوبيس كان عامل حادثه في شارع بورسعيد ولسه ما جاش، انا قاعد منتظره. طب من انت كان قاعد منتظره ومنين معاه ايراد رحلتين ومعاه ايراد من امبارح، في حين ان الايراد بيتورد يوم بيوم؟ واخد بال حضرتك؟ فدي غلطه منه في الكلام يعني. طيب فده دليل ادانته. تابعنا الاخر حد. انا بشكرك. ماشي يا استاذه ميادة، شكرا على دورك. اتفضل يا فندم. معنا اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ بتقول صابر حامد. اهلا وسهلا بحضرتك. مين مين الجاني؟ هو الجاني عزام. وايه دليلك؟ البنزينة. وايه دليلك؟ الدليل ان هو الضابط هو اشترى من عربية الفول واشترى من اللي هي الست الكبيرة اللي هي بتبيع، اشترى منها سجاير وكده، واشترى من القهوجي، وراح برضو خد فلوس من اللي هو العزام دون، فيلاحظ ان الفلوس هي المزيفة، هي الفلوس اللي هي ريحتها بنزين، فيتأكد ان هو عزام هو اللي بيروج الفلوس دي. يعني ريحة البنزين هي اللي فيصل. تابعين الاخر حلا، انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ مع حضرتك علي المتوحي. مين يا فندم؟ علي المتوحي. الاسم واضح عند الإخراج أهم حاجة، مسجل اسمك أهم حاجة يكون عنده واضح. طيب قول لي مين الجاني النهاردة يا أستاذ؟ الجاني أنا هو اللي هو العوادي. أو إيه دليلك؟ الدليل ان هو سحب منه فلوس قديمه وكان مصر ان هو يديله يعني يعكس الفلوس القديمه، يعني هو بدل ان هو يديله الفلوس القديمه وبعد كده رجع تاني اداله فكه جديده فقال له ان انت معاك فلوس جديده، قال له انا معايا فلوس جديده ثانيه، فهو كان شاكك في امرهم ان هم مدخل، وبعد كده قرر ان هو يديهم الفلوس القديمه عشان هو شاكك في امرهم اساسا. طيب تابعنا لآخر الحلقة، أنا بشكر حضرتك. أفكركم تاني، مين هو اللي جاني؟ مين هو اللي زيف العملات أو ساعد في انتشار ترويج العملة المزيفة؟ يا ترى فتلة صبي القهوجي، فولة صاحبة عربية الفول، ولا حسان الكمساري، ولا أم سعيد صاحبة الكشك، ولا عزام مشرف نوبة العمل في بنزينة؟ الخمسة لقوا عندهم نفس العملات، مين فيهم اللي روج العملة دي؟ احنا بنسألكم النهاردة، وأتمنى على حضراتكم أنه اللي يتصل بينا ياريت يوطي صوت الراديو علشان اعرف اسمعه كويس. معنا اتصال. مساء الخير. الو مساء الخير استاذ ميال. مساء النور، اهلا بيك. متعرف بحضرتك؟ محمد حسين محمد عبد الزواج. اهلا بيك يا استاذ محمد. مين الجاني النهارده؟ حضرتك يا فندم انا قلت في الـ في الـ في الكنترول قلت لهم حضرتك اللي هو عزام بتاع البنزين الكمساري. انا هغير اسم حسان ولا ايه اسم؟ لا إيه؟ لا حسان الكمساري. انا هغير الحل ده حضرتك واقول ام سعيد بتاع كشك. وايه اللي خلاك تغير رايك؟ لان فعلا انا مش مقتنع ان المكنه لان انا لما رجعت وكنت بسمع الحلقه كويس، لما رجعت مش مقتنع ان ام سعيد تصرف المعاش بتاع اللي هو 600 جنيه كلها خمسات. ممكن اي نعم المكنه تطلع خمسات بس مش بالكميه دي كلها، فطبعا هو ده دليل ان ريتها ان هي معاها كميه الخمسات ديت وتقول ان هو معاش. ماشي طيب، ده رايك. وخليك معنا لاخر الحلقه. محمد حسين محمد عبد الجواد يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا، شكرا. مساء الخير. مساء الفل يا ست الكل. مساء الفل، اهلا بيكي. ازيك يا ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه. صحه وسلامه يا رب. تعرف بيكي؟ انا عزه عبد العظيم زكي بالشرقيه. اهلا بيكي واهل الشرقيه، كل سنه وانتم طيبين. العيد القومي للشرقيه الايام دي. وحضرتك طيبه يا رب. بيكي دايما في خير. قولي لي مين الجاني النهارده يا استاذ؟ ام سعيد بقات البقاله. ام سعيد اه اللي بتاعه الكشك. ايه ده ليه لما الراجل لما المحقق لما باين يفكوا منها ال100 جنيه لا معاها فلوس كتير خمسات، فبعدين بقول لك ايه كميه الفلوس الخمسات دي كلها؟ قالت له ده انا افضل معاه 600 جنيه. فدول طبعا اكتر من 600 جنيه. طب ادي حاجه ساعه الثلاجه فاضيه، هي إيه قاعده في البقاله بتتدرس في اللي هي بتعمله ده في التزوير اللي هي بتعمله ده. طب تابعين الاخر الحلقه، انا بشكرك. يا رب اكتر معاك يا استاذه ميادة بقى. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. شكرا. مساء الخير. اهلا بيك. تعرف بحضرتك؟ مارسيل حضرتك. مارسيل؟ اه اهلا بيكي. اديتي اسمك كامل الكنترول اهم حاجه. طيب قولي لي يا استاذه مين الجاني؟ حضرتك الجاني اللي هي صاحبه الكشك. او ايه دليلك؟ دليلي ان هو ممكن في الاله يطلع مثلا 55 لكن ما تصرفش اللي هو المعاش كله خمسات. فهو ده اللي هي اللي معها الفلوس اللي بتزوجها الفلوس اللي هي بتزوجها. طيب شكرا ليك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ خديجة علي أحمد محمد. أهلا بيكي يا أستاذة خديجة. قولي لي مين الجاني النهاردة؟ زي الحاجة مساعد البقالة علشان هي معاها قال لها ايه الرزمة دي كلها، فهي معاها الفلوس على شكل رزمة، فواضح ان اللي هو بيورد لها الفلوس بيديها لها رزمة. وبغير كده كمان ان المكان ما بيطلعش كل المرتب كل المعاش او كل المرتب خمسين. يعني ده دليلك يعني او مش بيطلع اصلا، يعني اصلا الكسور بتبقى اقصاها 20 جنيه ما بتبقى ما بتوصلش الخمسات خالص. طيب تابعين الاخر، وهي ما عندهاش بضاعه او كده، فهي معتمده ان هي يعني تتدرب في المشروع دوت على ان هي ايه تورد من خلال الناس اللي بتيجي تشتري منها السجاير. طيب تابعين الاخر الحلقه، انا بشكرك. شكرا. الخير. السلام عليكم. وسهلا، تعرف بحضرتك محمد علي خليل. اهلا بيك يا استاذ محمد. مين جاني النهارده؟ اسمه عزام بتاع البنزينة. وايه دليلك؟ دليل ان الفلوس هتبقى ريحتها بنزين كلها. اي انت شايف انه لو كشفوا هيلاقوا اللي انه الفلوس ريحتها بنزين. طب تابعنا الاخر الحلقه، انا بشكرك. مساء الخير. السلام عليكم. تعرف بحضرتك يا استاذه مياده، تحياتي لحضرتك وكل فريق عملك. اهلا بيك. معاك عبد الغني مكان عبد الغني من اسيوط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قول لي يا استاذ عبد، قول لي حضرتك مين الجاني النهارده؟ الجاني ام سعيد. ام سعيد صاحبه الكشك. ايه دليلك؟ هي حضرتك عندها كميه الفكه الكتير اللي لمعها عندها المحقق او ضابط المباحث، دي لفتت نظره، وبعدين هو سالها سؤال مهم، يعني سؤال ذكي عشان يعرف سر الموضوع ايه. فبيقول لها انت بتقبضي معاش كام؟ فقالت له 600 جنيه. طبعا كميه الفلوس اللي لقاها عندها اكثر بكثير من 600، وغالبا هي مكنه البنك بتطلع كسور احيانا كثيره، بس ما بيبقاش المبلغ كله، وفي الغالب العام بتبقى كمان الفلوس اللي هي بتبقى متبقيه في بعض المكن الكسور ما بيطلعهاش اصلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مش معقول ان يبقى كشك بقاله دايما اللي بيروح يشتري حاجه بيروح يبقى معاه مثلا لازم هيبقى في حد معاه 50، حد معاه 100، حد معاه 200. مش معقول ان هيكون عندها كميه، هيلاقي كل الفلوس اللي عندها خمسات. وطبعا ده الادانه قوي جدا ضدها. فهي تابعنا الاخر الحلقه، انا بشكر حضرتك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك امل كمال. اهلا بيك يا استاذه امل. مين الجاني النهارده يا استاذه امل؟ ام سعيد. وايه دليلك؟ الدليل اول حاجه ان هي كانت لما بتطلع له الفكه فلقى معاها رزمه فلوس اللي هي الخمسات الجديده. فبيقول لها انت جايبه الخمسات دي منين؟ قالت له انا بروحها ناحيه بصرفها من البنك المكنه اللي جنب البنك. وقال لها معاشك قد ايه؟ قالت له 600 جنيه. فطبعا دي فلوس رزمه ما تجيش 600 جنيه. دي حاجه. تاني حاجه ان هي كانت على طول بتطلب من القهوجي اللي هو فتله ده كل يوم ميه سخنه. هي قالت له ان انا بشرب الميه السخنه دي عشان خاطر بنزل الدهون. لكن لا، هي ممكن تكون هي بتعمل حاجه عشان ايه؟ بتستخدم الميه السخنه دي في التزوير؟ ممكن، الله اعلم. طيب. انا ما جربتش قبل كده. انت بتتوقعي كده يعني ان ممكن تكون يعني من ادواتها؟ طيب خليك معانا. وكمان ان هي المكنه على طول مش بتطلع فكه خمسات، وحتى لو طلعت خمسه مش بتطلع 600 جنيه كلهم خمسات، اكيد يعني في 200 في 100 في 50 كده. وهو دلوقتي حاليا مش بيطلعوا خالص ولا خمسات ولا عشرات ولا عشرينات حتى. تابعيني الاخر الحلقه، انا بشكرك. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك محمد سعيد عباس من المنوفيه. اهلا بيك يا استاذ محمد. واللي مين الجاي النهارده؟ مش عايز ان شاء الله. مين يا فندم؟ ام سعيد اللي صاحبه كل. وايه دليلك؟ الدليل ان المكنه ما طلعش خمسات يعني ما طلعش الزكه دي كلها. انا طلع 100 ل 250 ما طلعش الزكه دي كلها. ترى حاجه ممكن يكون الميه السخنه اللي بتاخدها من الهوازي بتعمل حاجه بالفلوس بحيث ما يبانش انها مدوره. طيب تابعنا لأخي الحلقة. شكرا. مساء الخير. وعليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك محمد بيومي من القاهره. اهلا بيك يا استاذ حسني. مين اللي جاني النهارده يا استاذ؟ ان شاء الله يا ام سعيد يا صاحبه الكشك. وايه دليلك؟ الدليل حضرتك لما المحقق بيقول لها ايه رزمه الفلوس دي جايباها منين؟ قالت انا جايباها من مكنه الصرف اللي جنبي مني. مش معقوله مكنه الصرف يا فندم ان هي تطلع فلوس كلها خمسات وبعدين دكسور يعني اقل حاجه 100 جنيه 50 فده اقصى حاجه يعني. وكمان كمان يا فندم المايه بتاعت بتاخدها من هو الاهواجي المياه السخنه ديت ما بتخدهاش تشربها دي عشان تمسك المياه في صوابعها عشان تهدي بيهم الفلوس اللي هي الخمسات الرزم وده دليل ادانتها. طيب اسمعنا الاخر الحلقه. بشكرك. انا بشكركم جدا. بشكرك. السلام عليكم. مساء الخير. النور. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. شمس جمال رضوان. الله اسم جميل يا شمس. شكرا. قولي لي مين الجاني؟ ام سعيد احمد الكشك. وايه دليلك؟ الدليل ان البنك ان مكنه ما بتطلعش كل العدد ده من الخمسات. لو هي هتطلع يبقى هتاخدها من البنك. وكمان ان هي مش هيبقى معاها فلوس وسايبه الثلاجه فاديه. كان المفروض هتروح تدفع الفلوس ديت عشان تكمل تجارتها، لكن هي بتستخدم الكشك ده كوطع عشان تتاجر راحتها في الفلوس المزوره. طيب تابعينا الاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي واحترامي لحضراتكم. تحياتنا ليك. من حضرتك؟ احمد حروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا عضو الجنينه غرب شبرا الخيمه ومن المهتمين بالتعليم في مصر. اهلا بيك يا فندم. قول لي مين يا استاذ؟ الجاني هنا او المروج للعمله المزيفه وعزام عامل البنزينه. وايه دليلك؟ ودليلي انه بيقول لفتله ده انا خايف اتاخر على البنزينه يحتاروا في الفكه. اذا ان هو يبدو ان هو عامل كشك مسعيد دوت مركز توزيع. وهو اللي بيورد. هو المروج اذا يعني فهم؟ هو اللي خلاه في اجازه وخاف لما يبقاش فيه فكه في البنزينه. ده عزام. عزام عامل البنزينة. ايوه هو عزام هو المتهم الاول في الموضوع ده والله اعلم. طب خليك معنا لاخر الحلقة. انا بشكرك. مع حضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ على فرصة التواصل وطيب الاستماع. السلام عليكم. مساء الخير. اهلا. السلام عليكم. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. شريف سعد محمود. اهلا بيك يا استاذ شريف. مين الجاني يا استاذ شريف؟ مسعيد ده كوب بتاعت الكشك. وايه دليلك؟ حضرتك ان هي طبعا بتقول ان العاش بتاعك بيطلع بالمكنه خمسات. طبعا ما فيش مكنه اي ام ده ما بيطلعش خمسات خالص في الحاجات النادره قوي. 100 جنيه 50 جنيه ممكن يطلع لك 50 جنيه. وبعدين عشان هي ست كبيره ما يعني ما شكش فيها. فده كان دليل ادانتها. طيب تابعنا الاخر حلقه بشكرك. شكرا يا فندم، مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير، ممكن اشترك؟ طبعا معنا بالفعل. تعرف بحضرتك الاول؟ محمد محمود عبد الكريم. اهلا بيك يا استاذ محمد. مين الجاني يا استاذ محمود؟ ام سعيد. ام سعيد، وايه دليلك؟ ان المحقق لقى الرزمه اللي معاها كلها خمسات جديده. هو يعني كل فلوس هتبقى خمسات وجديده، ما فيش كده باريزه قديمه اي حاجه فضه، انما كلهم كده بتكون خمسات جداد. يبقى ده شك ان هي مزوره، وكمان المكنه ما بتطلعش خمسات، تطلع لنا ميات على طول ومتينات وحاجات الحلوه دي. ربنا يجعل ايامكم سعيده. شكرا لحضرتك، تابعنا في الحلقه. اشكرك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك استاذه ميادة، انا عايز النهارده اسجل باسم زوجتي. اسمها ايه؟ باسم ولاء نادي علي. ربنا يخليكم لبعض. ولاء قالت ايه؟ قالت ام سعيد. اسمين مين مين؟ قالت ام سعيد. طيب وايه دليلها؟ هي شايفه ان مكنه الفلوس لما بنيجي نصرف زينا زي كل المستمعين ما بتطلعش خمسات، ونادرا قوي لو طلعت يعني. ولو طلعت مش هتطلع مبلغ كامل على بعضيه خمسات. تمام. وبعدين هي بما انها صاحبه كشك فطبعا المترددين عليها كتير، فتقدر توزع كميه كبيره من الخمسات. والدليل الثاني ان هي مطلعه رزمه فلوس. طب هي بتقبض 600 جنيه معاش، الرزمه دي جت منين وكلها جديده؟ وكمان المحل بتاعها يعتبر فاضي، لان اغلب الناس في المنطقه اللي هي فاتحه فيها المحل قاعدين يشربوا حاجه ساعه وميه ساعه والثلاجه فاضيه، بقى قاعده بتعمل ايه غير ان هي بتوزع الفلوس بس؟ هو ده. طيب تابعنا لاخر الحلقه. شكرا لك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. ايوه نتعرف بحضرتك. مساء الخير يا استاذه مياده. اهلا بيك. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بيك يا فندم. الجاليه التي قامت بتدوين الاوراق هي الحاجه ام سعيد. الدليل الاول ان ام سعيد هي الوحيده التي كان بحوزتها مجموعه كبيره من الاوراق الماليه فيها 5 جنيه، حيث انها قالت انني بقبض 600 جنيه وهذا المبلغ كان اكثر كثير من الذي اكتشفوه. الدليل الثاني هو ان ام سعيد صارت بالتحقيقات الجنائيه بانني سحبت مبلغ معاش من ماكينه الصرف الاني مبلغ 600 جنيه فئه 5 جنيهات، وهذا دليل قاطع لادانتها، لان ماكينه الصرف الاني لا تقوم بصرف المبالغ كلها 5 جنيهات فئه 5 جنيهات واقيه. فما دام ام سعيد هي منفذه هذه الجريمه الجنيئه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. متعرف بحضرتك. عبد الرحمن احمد سعيد. مين الجاني يا استاذ عبد الرحمن؟ الجاني ام سعيد يا حضرتك. وايه دليلك؟ هو في كذا دليل. اول دليل هو الظابط لما بقول لها هو معاشك قد ايه؟ قلت لها معاشك 600 جنيه، وتقريبا المعاش بيجي عند 600 جنيه كده كده. بمعنى اللي هي 600 جنيه اصلا تكذب. ثاني حاجه المكنه ما بتنزلش تقريبا اقل حاجه يعني 10 جنيه ونادرا، ما بتنزلش كام سنه خالص. وبعدين هي بتطلب الميه السخنه عشان تبقى ايه تبل صريحه بالميه وتمسك الفلوس، فطبعا البصمات الصريحه موجوده في الورقه وخمسات يعني. وهذا دليل يا جماعه. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك محسن شحاتة محمد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك. مين جاني؟ هو جاني مسعيد. اولا بالنسبه للدليل، اولا المكنه ما تنزلش 600 جنيه، ما تنزلش 600 جنيه لو فكر ممكن 20 بتاع 10 كده ممكن، لكن تنزل 600 جنيه تنزلهم 200 او 100. ودي حاجة تانية، المية دي السخنة دي اللي هي تطلبها دي يوميا على أساس الفلوس جديدة، فلازم تعرق إيدها عشان تعرف تطلع الفلوس من اللي هو. وبعدين التلاجة فاضية وهي معها فلوس، التلاجة فاضية يعني ده جلية مش هو هي ده هي ده زنتها. أشكرك يا فندم. شكرا لكل، مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف مع حضرتك لطيفة بسوسي محمد رفعت من طنطا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا النهاردة سعيد اخوة الكوز. هي اولا ان هي بالبنك الصرافة اصلا ان هي ما اخر عملة له 10 جنيه، يعني الخمسات هي ما تنزلش معنا من المكنة. غير كده الفلوس المزورة بتبقى كلها 3 رقم 1، يعني لو هي معها رز متورة مزور هيبقى هي رقم واحد مزور، بتبقى هي رقم واحد. انما الفلوس السليمة اللي احنا بنتعامل بيها بيبقى مثلا زي 1 2 3 4 اللي هو من العالمين يعني، فبتبقى رقم مسلسل 3 كده ورا بعضه. فهي اللي عندها فرصة ان هي بتوزع الفلوس المزورة دي في الكوزك. شكرا لحضرتك. الف شكر، مع السلامة. مساء الخير. سلام. تعرف بحضرتك من الشحات علي. اهلا وسهلا. قولي لي مين الجاني؟ ام سعيد. وايه دليلك؟ دليل اول دليل ان هم يكتشفوا انها اصلا ما صرفتش المعاش الشهر ده، وفي نفس الوقت 600 جنيه المبلغ اللي معايا اكبر من 600 جنيه. وفي نفس الوقت هي عامله المكان ده تمويل، زي مثلا ما كنت جنب بنك كده وشك بيغير عملات دولار، عامل مثلا كان اي حاجه كده خيمة او اي حاجه وفي الدوله، يعني هو عامل المكان ده ان هو لو كان تشط المنظر داخلات مثلا ملك بتوعه جابت حاجه ساقعه جابت حاجات من ده عشان ايه الرزق بتيجي عليه، انما اللي بجيلنا عارف هي بتعمل ايه. طيب فجيل لها عشان خاطر هي بتوزع الحاجات. طيب شكرا ليكي. الله اعلم. شكرا. شكرا. نستقبل اخر اتصال معانا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بحضرتك. معك اسلام حضرتك. اهلا بيك يا استاذ اسلام. مين الجاني؟ الجاني يا فندم هو حسان الكمساري. وايه دليلك؟ الدليل يا فندم ان فتله الاواجي بيسالوا ايه الخمسات دي كلها؟ قال له فلوس الهيئه وثلاثه فرد الصبح، وطبعا ما ينفعش يخلي عنده تحصيل يوم كامل يا فندم في البيت لانه بيورد كل يوم. طيب تمام. طيب عندك دليل تاني؟ لا هو الدليل ده يا فندم. طيب تعالوا نسمع انا وانت كل مستمعينا واللي شاركوا معانا الحل الصحيح، وان شاء الله نرجع تاني نعمل قرعه ناخد فيها الحل الصحيح واهم حاجه الدليل الصحيح مع الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. فعلا يا شريف، حسان الكمساري هو اللي بيوزع الخمسات المزيفة. بس انت عرفت ازاي؟ لما قال لفتلة ان الخمسات اللي معاه تحصيل امبارح، ومعروف ان اي محصل في هيئة النقل العام بيورد اللي بيحصله يوم بيوم، وخصوصا ان حسان بيشتغل في وردية الصبح. كمان مش من الطبيعي خالص تكون معاه كل الخمسات جديدة بالشكل ده، ده مفيش ايد لمستها خالص. الحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا انه الموزع، وبكده قدرنا نوصل للشخص اللي بيزيف الخمسات بعد مراقبة حسان الكمساري وتتبعه، وعرفنا مين الراس الكبيرة. ده عصابات هدفها الإضرار باقتصاد البلد، والحمد لله اتقبض عليهم كلهم. أعتقد أنا كده من حقي أخد أجازة زيك. أعتقد إنك مش هتلحق. ليه؟ لأن سيادة العقيد طلبنا احنا الاتنين وكان معاه ملف قضية جديدة. خلاص يلا بينا. زي ما سمعنا حسان الكمساري هو اللي قام بترويج العملة المزيفة الخمسة جنيه. تعالوا نعمل قرعة. أهم حاجة دايما زي ما بقول لكم الدليل الصحيح، نختار واحد من الأسماء اللي قالت الاسم الصح وكمان الدليل الصح. إسلام سعيد أحمد الفائز معنا النهاردة ب500 جنيه اللي قال الاسم الصحيح والدليل الصحيح إسلام سعيد أحمد. مبروك للأستاذ إسلام سعيد أحمد، ومبروك كمان لكل المستمعين اللي شاركوا معنا أنه شغلوا دماغهم وفكروا معنا وتواصلوا معنا، وأنا بكون سعيدة جدا بتواصلهم معايا. وإن شاء الله الأسبوع الجاي اللي ما فشي إن شاء الله يفوز المرة اللي جاية بإذن الله. تقبلوا تحيات كل فريق العمل، المؤلف أحمد السيد مها و سوها حسن في الإعداد، دكتور محمد لطفي مخرج الدراما، وسام محمد على هندسة الهواء ومخرجة الهواء فاطمة حسن، وأنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي. شكرا لكم.